نعم. أحسن الله إليكم. أبو مجاهد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، تعرض بعض القنوات الدينية تسجيلا لكلام الرافضة وهم يسبون الصحابة ويقذفون عائشة رضي الله عنها وغير ذلك من معتقدات الروافض بحجة تبيين حقيقة الشيعة للعامة والمسلمين، فهل يجوز يا شيخ نشر مثل هذا الباطل وإعلانه والاستماع إليه بهذه الحجة؟ قد يقال مثل هذا في المناظرة، إذا كان هناك مناظرة وادعى الخصم أنه ليس عندنا نحن لا نسب وكذا يمكن، أما نشره لمجرد يعني تعريف الناس فهذا عندي فيه نظر ما يستقيم، يبين للناس أنهم يسبون وكفى. نعم.